السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون من الطلاب الحريصين. هذه هي الحلقة التاسعة من الحلق التي نتواصل وإياكم فيها في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا هو أوان الشروع فيما قصدناه. قد كان الحديث قد توقف في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالكلام على التراويح وعددها واستحباب صلاتها جماعة وما يتعلق بذلك من أحكام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواتب، يعني ما يعقب صلاة الوتر من جهة اعتبار الفضل واعتبار المنزلة والقربة إلى الله جل وعلا فإنها السنن الرواتب. والسنن الرواتب هي السنن التي لها تعلق بالصلوات والتي الفرائض والتي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعل الفريضة أو بعدها، وهي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنها 10 ركعات. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر أو ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فهذه هي الصلوات التي تسمى بالسنن الرواتب، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بحديث ابن عمر هذا، وإن كان بعض الفقهاء يجعلها 12 أو 12 ركعة ويعتمدون في ذلك على ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الذي حفظ في حديث ابن عمر وهو المشتهر وهو الأكثر صحة أنها عشر ركعات. وهذه الصلوات هي كالمكملات للفرائض باعتبار أنها ترقع ما كان فيها من نقص وتكمل ما كان فيها من خلل وتكون سببا لعظم أجرها وكثير الفضل فيها. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن السنن الرواتب هي بعد الوتر في الاستحباب والآكدية، فإنه بعد ذلك أراد أن يفاضل فيما بينها، ولذا قال: وهما أي ركعة الفجر آكدها. هذه أفضل الرواتب وهي سنة الفجر، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي خير من الدنيا وما فيها. وجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وكان لا يحافظ على شيء من الرواتب في السفر غيرها، ولذلك كان هذا دلالة على أنها أفضل الرواتب، أنها أفضل الرواتب. فالمؤلف رحمه الله سار في ذكر أحكامها، فمن أحكامها إذن أنها تصلى في السفر كما أنها تصلى في الحضر، للحديث الذي سبق ذكره بين أيديكم في هذا المقال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن تخفيفهما. والتخفيف معتاد عند كثير من الناس في كل الأحوال، لكن هذا التخفيف على كل حال إنما يقصد به التخفيف مع الإتيان على كمال ما أمر الله جل وعلا من الواجبات والأركان والمستحبات، يعني هو ترك التطويل الزائد فيها. فتخفيفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى تقول عائشة: حتى لأني أتساءل هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأم الكتاب أم لا. أيضا من الأحكام التي تختص بها ركعتي الفجر أنه يستحب الاضطجاع بعدها، تصلى في البيت هذا مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر السنن يصليها في بيته ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذا جاء في الأحاديث التي في الصحيح عند البخاري ومسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. واستحباب الاضطجاع إنما هو في من صلاها في بيته، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من صلى في المسجد فإنه لا يستحب له أن يضطجع بعدها لعدم وروده. ثم أيضا من المستحبات التي تتعلق بصلاة الفجر بسنة ركعتي الفجر أنه يستحب أن يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص، وهما الدالان على تحقيق التوحيد لله جل وعلا، وفيها من المعاني العظيمة ما لا يمكن أن نأتي عليه في هذا المقام، فإن هذا مقام ذكر للأحكام الفقهية وليس محلا لذكر التفسير والفوائد المتعلقة بهاتين السورتين العظيمتين. لكن لا شك أن قراءتهما في ركعتي الفجر له مناسبة عظيمة، وهو أنه في أول إقبال النهار يقرأ الإنسان ما يجدد به عقيدته ويصلح بها دينه ويستشعر بها التعلق بالله جل وعلا وتعظيمه وتحقيق العبادة له والانصراف عما سواه واللهج إليه بالدعاء والذكر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فإذا يسن أن يقرأ فيها بهذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية من سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، وقول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهاتان الآيتان يسن قراءتهما في ركعتي الفجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة لطيفة، وهي أن تعلم أيها الأخ المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه في صلاة من صلواته قرأ بركع في, في, في, في صلاة بجزء من سورة إلا في هذا الموطن، وإن كان جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر قراءته قراءة سورة كاملة إلا في هذا الموطن، وإن كان ذلك جائزا لعموم قول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من. بعد ذلك يلي ركعتي الفجر قالوا ركعتا المغرب، وهذا اجتهاد من الفقهاء رحمه الله تعالى، وإن كان بالنسبة لركعتي المغرب ليس فيها شيء يمكن أن يستدل فيه بدليل يقال فيه بهذا التفضيل، لكنه تلمس لبعض ما جاء فيها. قال ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، هذا جاء في بعض الأحاديث لكن ليست صحته كصحة الحديث الذي جاء في ركعتي الفجر، لكن جاء عند أبي داود وغيره أنه كان يقرأ فيهما بذلك، فإن قرأ عند الترمذي والبيهقي فإن قرأ بذلك فحسن، وهو مما أيضا يقبل على ليله بتجريد التوحيد لله جل وعلا على ما ذكرناه سابقا. قال المؤلف رحمه الله في مسألة لاحقة لهذه المسألة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤها، يعني هذا الكلام في قضاء الرواتب على الإطلاق، هل من فاتته إحدى هذه السنن يصليها أو لا يصليها؟ فنقول المؤلف قرر قضاءها، وهذا بالنظر يرجع إلى قسمين، قسم قد جاء الدليل بالدلالة الواضحة على قضائه وهما ركعتا الفجر وركعتا الظهر أو سنة الظهر القبلية والبعدية، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال أربعا، يعني صلاة الفجر، فقيل له إنه يصلي سنة إنه فاتته سنة الفجر فيصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته سنة الفجر فليصليها من الضحى، فدل ذلك على أنها تقضى صلاة الفجر. وما الوقت الذي تقضى سنة الفجر سنة الفجر وما الوقت الذي تقضى فيه؟ نقول لها وقتان، إما بعد الفجر مباشرة، وهذا على سبيل الجواز لأن الأصل أنه وقت نهي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه المصلي، وإما أن يكون ذلك بعد ارتفاع الشمس يعني ضحى، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأنه خرج من كونه وقت نهي. وصلاة الظهر أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر من فاتته ركعتي الظهر القبلية أن يقضيهما بعد سنة الظهر البعدية، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بعد العصر، واستدل بهذا أهل العلم على قضاء سنة الظهر بعد العصر وإن كان وقتها نهي. ثم أخذوا بعد ذلك الدلالة على القسم الثاني وهو سائر السنن الرواتب، فقالوا دل ذلك على مشروعية قضائها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيس الباقي، وقيس الباقي، فهي مقيسة عليها. لكن يقولون إذا كثرت هذه الفوائد مع الفريضة فإنه يقتصر على الفرائض لئلا يفضي ذلك إلى تأخره في قضاء ما فات ما كثر عليه من الفرائض التي قد فاتت، وهذا له وجه وهو على سبيل النظر والتفقه من الفقهاء رحمهم الله. نعم. ثم أراد أن يبين لما قال بالقضاء، كان من المناسب أن تعرف هذه الأوقات المعينة لها حتى تعرف متى تفوت حتى يكون قضاؤها. فقال: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. إذن لا تخلو، إما أن تكون السنة قبلية أو بعدية، فإن كانت قبلية فوقتها منذ دخول الوقت إلى فعل الصلاة، هذا هو وقت أدائها، وما بعد ذلك يكون قضاء. وأما السنة البعدية فإنه يكون وقتها منذ فعل الصلاة إلى انتهاء الوقت، فمن فعلها في ذلك فقد أداها، ومن خرج عليه الوقت وهو لم يفعلها فإنه يكون وقتها بالنسبة إليه وقت قضاء. ولذلك قال: فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني إذا فعلهما بعد الصلاة. والسنن غير الرواتب 20. بعد أن انتهى من ذكر الرواتب أراد أن يذكر السنن التي جاء فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ مرتبة الرواتب من جهة أنها متعلقة بالفرائض ولها اعتبار وأهمية خاصة جاءت في فضلها الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: 4 قبل الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، وكانت هذه الصلوات الأربع التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصليها، كانت هذه الأربع هل هي من ركعتي من راتبة الظهر أو لا؟ في الاختلاف فيه ينبني عليه الاختلاف في عدد الرواتب، فمن قال إنها هي قال بأن عدد الرواتب 12 ركعة، ومن قال بأن هذه الأربع ليست هي الراتبة وإنما هي على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، قال بأنها سنة مطلقة يستحب للإنسان أن يفعلها فتكون غير متعلقة بالصلاة. وأربع بعدها جاء في ذلك بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، وأنها سبب للتحريم على النار. و4 قبل العصر، وهذا جاء في حديث مشهور عند أبي داود وغيره: رحم الله من صلى قبل العصر 4، عسى الله أن يرحمنا وإياكم جميعا. وإن كان هذا الحديث فيه مقال فكثير أو بعض متقدمي المحدثين والمحققين منهم كأبي حاتم وغيره قالوا بأن الحديث منكر. وعلى كل حال هذه مما جاء فيها فضائل الأعمال، إن صلىها فقد قال بتحسين هذا الحديث جماعة من أهل العلم غير قليل. قال: و4 بعد المغرب، وهذه جاء فيها حديث أبي هريرة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي. لكن هذه الأحاديث التي يأتي فيها فضائل كثيرة على خلاف ذلك العمل بالنسبة للشرع، هذه من الأمارات التي يستدل بها المحدثون على الضعف في الحديث. على كل حال إن لم تكن داخلة في فضل مخصص فإنها داخلة في الفضل العام بالأمر والحث على أداء تلك النوافل ما دام أن الوقت ليس بوقت نهي. و4 بعد العشاء، لأنه كان يصلي 4 بعد العشاء، وهذا جاء فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6، عند أبي داود رحمه الله تعالى. فإن صلى ذلك فحسن. هذه إذن سنن عند الفقهاء زائدة على السنن الرواتب. قال: جمع يحافظ عليها، يعني أن بعض الفقهاء يرون حتى المحافظة عليها لأنه قد جاء فيها فضل خاص، قد جاءت فيها أحاديث معينة، وقد تقدم لك ما سمعت من الأحاديث وما يتعلق بها. قال وتباح ركعتان بعد الأذان المغرب. الأصل أن الصلاة بعد بين الأذان والإقامة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، لكن هنا قال تباح ركعتان بعد المغرب لأنه الوقت ضيق ويخشى فوات الصلاة المغربي، وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وهذا في الحقيقة دال على الاستحباب، ولذلك لو قيل بالاستحباب لكان هذا أصح، وهذا هو الذي هي الرواية الثانية عن أحمد، وهي المختارة عند جمع من أهل العلم كثير، وعليها أيضا الفتية عند مشايخنا شيخنا الشيخ بن باز يرى أن ذلك من المستحب. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على السنن الرواتب والسنن الأخرى المتعلقة بها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. إذن في هذا ربما يتكلم على ما هو أعم من ذلك من السنن والمستحبات التي تصلى في الصلاة، وابتدأ بصلاة الليل باعتبار أنها من أفضل الصلوات، باعتبار أنها أفضل الصلوات، ولذلك قال صلاة الليل أفضل من النهار. والمعتبر في هذا اعتباران، أولا ما جاء في الحديث أفضل الصلاة بعد المكتوب صلاة الليل، يقال أن يقول فأين السنن الرواتب، يمكن أن يقال في الجمع بين هذا يعني ما لا تعلق له بالفرائض، فيكون إذن حكم صلاة الليل من جهة الجملة أو النفل المطلق أو النفل الذي ليس له تعلق بالفريضة. وفي مثل هذا الجمع قال جماعة من أهل العلم في التفريق بين صيام شعبان وصيام محرم وأيهما أفضل، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام محرم، وقال وكان يصوم شعبان أو أكثره، فقالوا بأن هذا بمثابة السنة الراتبة لصيام رمضان وذاك في الصوم المطلق. فإذا نقول أن المعتبر في تفضيل صلاة الليل اعتباران، الدليل هذا الصلاة في جوف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قالوا ومن جهة المعنى أنه أدعى إلى حصول الإخلاص لكونه سرا ولا يطلع فيه يطلع على العبد أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في أحاديث في فضل بعض الصلاة في الليل حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فليتنا نكون ممن يحضر هذه الساعات ولا يحرمها فيذهب عليه الخير الكثير، والله جل وعلا المستعان. كم من هذه الأوقات الفاضلة أضعناها، وكم عمرنا من أوقات في غير طاعة الله جل وعلا، وربما كان ذلك الانشغال في لهو أو غفلة أو شهوات، بل وربما في بعض الأحوال كان ذلك فيما حرم الله سبحانه وتعالى، حتى عند بعض أهل الخير والصلاح وطلبة العلم حينما ينشغل عن صلاة الفجر أو ينشغل بأحاديث ربما يداخلها شيء من الغيبة أو النميمة أو الفحش أو غير ذلك، وهو في هذه الأوقات ليس بالقليل، والله المستعان. إذن لما تكلم المؤلف على أن أفضل صلاة الليل، أيضا أفضل صلاة الليل وما كان في ثلثها الآخر، في الثلث الآخر، وذلك أنه جاء عن أبي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فأفضله الثلث الثاني أو الثلث بعد نصفه، الثلث الثاني بعد نصف الليل. كيف نحسب هذا؟ هذا يمكن أن تحسبه بأن تقول نصف الليل ثم تحسب بعد ذلك، وأسهل من هذا أن تجعل الليل ستة أسداس، يعني تنظر ما بين أذان المغرب إلى الفجر وتقسمه على ستة، فإذا قسمته على ستة فسيخرج لك كل سدس، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة داود كانت في السدس الرابع والخامس، لأنه هو الذي بعد النصف الأول الثلاثة الأسداس الأول السدس الرابع والخامس، ثم ينام السادس أو يشغله بالاستغفار وهو وقت السحر، والنبي صلى الله والله جل وعلا يقول والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. قال ويسن قيام الليل، ينبغي للإنسان أن يكون له من الليل وقت يقوم به بين يدي الله جل وعلا يصلي له ويدعوه ويتعرض لرحمات الله جل وعلا، كيف وقد أرخى الليل سدوله ونام الغفلة من الناس أو انشغلوا بما لا فائدة فيه من السمر والسهر الذي لا يفيد ولا ينفع. قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين، هذا هو المستحب في قيام الليل أن يفتتحه بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن هذا فيه طرد للشيطان وفيه تعويد للنفس. ولذلك يقول أهل العلم أن صلاة الليل المستحب فيها البداءة بالأقل ثم الأكثر وهكذا، لأن الإنسان تعتاد نفسه على الصلاة فيستطيب الإطالة فيها، على خلاف ما يأتي من سائر الصلوات، فالأصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من الثالثة وهكذا. ثم قال ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. وفي هذا لفتة طيبة، أن وقت الليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا لأنه هو اسمه الليل، يعني لو صلى إنسان من المغرب إلى العشاء أو بين المغرب والعشاء فيعتبر صلى من الليل. فما الفرق إذن بين صلاة الوتر وصلاة الليل؟ صلاة الوتر لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، لذلك جاء في الحديث إن الله مدكم بصلاة ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. أما الليل فهو كل ما دخل في اسم الليل، فبناء على ذلك يكون من غروب الشمس. قال ولا يقوم كله إلا ليلة العيد. أما كونه لا يقوم الليل كله، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل بأنه يقوم فلا ينام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصلي وأنام وأقوم أصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الأصل. ولما رأى حبلا معلقا في المسجد وكانت تعتمد عليه زينب، قال إن يصلي أحدكم نشاطا فإذا ضعف فليرقد. وهذا من عظيم فضل هذه وكمال هذه الشريعة، أنها جاءت بما فيه حصول السعادة للإنسان وكمال عبادته، وبما فيه حصول أنسه وراحته وكمال صحته وعافيته. فهذا هو الأصل. إلا ليلة العيد فيقولون بأنه يستحب قيامها كلها، لأن ليلة العيد العادة أن الناس ينشغلون ويفترون بعد، في الغالب خاصة في صلاة في عيد الفطر بعد انشغالهم في العشر بالصلوات ونحو ذلك، فتضعف القلوب. ولذلك قالوا باستحبابها، ولأنه جاء في بعض الأحاديث من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وإن كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف، وإن كان فيه شيء من الضعف، فلذلك ليلة العيد كسائر الليالي يستحب أن يقوم فيها كما يقوم في سائر الليالي، ولا تختص بحكم خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي عليه الفتيا، وهو قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال ويتوجه وليلة النصف من شعبان. ويتوجه يعني كأنه قاس هو أن يمكن أن يقال بأن ليلة النصف من شعبان تقام كلها. وليلة النصف من شعبان ينبغي أن نلتفت في حكمها إلى مسألة، وهي أنه ذكر المؤلف أو ذكر أهل العلم فيما يتعلق بها مسألتان، إما قيامها وإما الاجتماع لها. أما الاجتماع للقيام فذلك عند أهل العلم لا أصل له وغير مشروع ولا يختلفون في ذلك، لكن قيامها أو تخصيصها بالقيام فسهل فيه جماعة من السلف، وقالوا بأن كان ورد عن جماعة من التابعين فمن بعدهم فعلها، فلذلك خففوا فيها، فالأمر في قيامها سهل، لكن لا يجتمعون ولا يخصونها باجتماع ونحوه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة الراتبة كصلاة الغائب والألفية ونصف شعبان وسبعين وعشرين من رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام. وقال وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. فتأمل هذا التفريق. أما القيام كون الإنسان يقوم في بيته ونحوه فلا بأس، لكن الاجتماع لها والدعاء إلى ذلك فإنه غير مشروع. وبنحو هذا قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد، يعني كأنه جاء في بعض الأحاديث التي تدل على فضلها، لكن الاجتماع لها لم يرد فيه شيء يعتمد عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل مر معنا أنها مثنى مثنى، وهذا جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وقلنا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بغير ذلك إلا ما صلى خمسا أو سبعا أو تسعا، أما أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة ونحو ذلك فإنه لم يثبت صريحا. وما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم استراح ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فإن ذلك ليس فيه ما يدل على أنه كان يصليها بسلام واحد، وغاية ما يدل فيها أنه صلاها متتابعا لم يصل بينهما بجلوس. فبناء على ذلك نقول صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار فلعلنا أن نرجع الحديث فيها بإذن الله جل وعلا إلى الحلقة القادمة. أرجو وأعيد هذا في كل حلقة أيها الإخوة، أن تكون لكم مراجعة ومذاكرة لما مر ذكره وبيانه، حتى لا يذهب عليكم أول العلم بمذاكرة آخره، فإن هذه طريقة السلف وأهل العلم أنهم كانوا ينتقون ويراجعون ويذاكرون ويدارسون المسائل. والعلم له ثلاث طرائق: بالتعلم والجلوس للدروس، وبالمذاكرة والمدارسة للإخوان ومن هم في مرحلتك و يعني مستواك، وبالتعليم. فالمعلم كلما ازداد تعليما كلما كان ذلك أكثر رسوخا لعلمه وبقاء للفائدة عنده. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعلمين والمنتفعين بما يتعلمون العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل لنا لقاءات قادمة بإذن الله جل وعلا نستكمل هذه المسائل الطيبة المباركة التي فيها وقوف على ما ذكره الفقهاء ونظر واستنباط لما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.